تعلية للشأن، مثل التعبير بقوله وقال ربكم ادعوني، ما قال وقلت لكم أو أقول لكم، تعظيما لشأن تعالى. يصير المراد بذلك تعظيم شأن هؤلاء الذين أرادوا وجه الله عز وجل بكونهم حصلوا على مضاعفة الأجر والثواب بخلاف الأولين. ثم قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم ممن أشركتم بالله من يفعل من ذلكم من شيء. يقول المؤلف لا، سبحانه وتعالى عما يشركون به. الله الذي خلقكم يعني أوجدكم من العدم، لكن الخلق ليس مجرد الإيجاد بل هو الإيجاد بتقدير، الإيجاد بتقدير. بل إن بعضهم قال إن الخلق في الأصل هو التقدير، واستدلوا لذلك بقول الشاعر ولأنت تثري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يثري. وش معنى ما خلقت؟ أي ما قدرت. ولكن الصحيح أنه يطلق على الإيجاد المسبوق للتقدير، بمعنى خلقكم أوجدكم إيجادا مسبوقا بالتقدير والإحكام والإتقان. وهذا مسلم ولا لا؟ لا. حتى عند المشركين؟ حتى عنده. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولا يمكن لأحد إلا المجنون أن يدعي أنه خلق نفسه أبدا، أو يدعي أنه خلق بدون خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لا، فأنت ما خلقت أبوك ولا خلقت أمك ولا خلقك أحد من البشر ولا من غير البشر سوى الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر مسلم. ثانيا ثم رزقكم. نعم، يقولون الطبيعة فيعترفون بأن بهؤلاء خلق، لكن هؤلاء مكابرون، مكابرون على أدرك بقول. طيب أهل الطبيعة، نعم أهل الطبيعة يكون هذا، يكون هذا شيء وجد في الأجل على هذا الصفة وصار يتفاعل وثوابت، لكن ما هم مقرين من الله الخلق، لكن يقرون بموجه، يقرون بموجه، ما يقول ان هذا الشيء مثلا من هذا الانسان او هذا الحيوان وجد هكذا، يقرون بموجد وهي الطبيعه. فنقول لهم هذه الطبيعه من الذي اوجدها. وقوله هل من سؤالنا ثم رزقكم، رزقكم اي اعطاكم، والرزق في اللغه العطاء، ومنه قوله تعالى وإذا حضر قسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه أعطوه. نعم، وهل أحد يدعي أن الرازق سوى الله؟ قد يدعي أحد، قد يقول فارزقوهم منه، الله قال فارزقوهم، فأنا رزقت هذا الإنسان أعطيه، فيقال لكن من الذي خلق ما أعطيت؟ الله الذي رزقك هذا هو الله، ومهما كان من عمل بني آدم فإنما هو تحويل لا إيجاد. كل عمل بني آدم حتى الصنايع والبناء وغير ذلك ليس إلا مجرد تحويل، يعني تغيير من شيء إلى شيء، وإلا في الأصل الأصل هو الله عز وجل والخالق وهو الموجد. نعم، هذا الرزق اللي أعطيته مثل هذا الرجل، أعطيته كيس من الطعام، كيس من الطعام، صحيح أنك رزقته، لكن من الذي أوجد هذا الكيس؟ الله عز وجل. فإذا الرزق أصل من الله، وإن كان قد يوجد على أيدي بعض الناس لقوله تعالى فارزقوه منه. نعم، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لهن عليكم رزقهن، لكن يقال من الذي خلق هذا الرزق ومن الذي جلبه إليه ومن الذي قدر أن تعطيه هذا؟ كله الجواب هو الله. وقوله ثم يميتكم يعني بعد هذا الخلق والإمداد، الخلق إعداد والرزق إمداد. الله عز وجل أوجدك وأعدك وهيئك ثم أمدك بما به قوامك، بعد ذلك يميتكم. يميتكم يعني بعد الحياة، حياة الدنيا يكون الموت، وهو مفارقة الروح البدن مفارقة تامة، لأن النوم فيه مفارقة، فارق الروح البدن لكن ليست مفارقة تامة. أما الموت الذي هو الموت فهي مفارقة تامة، ولكنها تعاد إليه في قبره إعادة برزخية لا كإعادتها في الدنيا. طيب ثم يميتكم ثم يحييكم، الحياة الآخرة التي ليس بعدها فناء. قال الله عز وجل هل من شركائكم، شركائكم هذه مضافة إلى المفعول ولا إلى الفاعل؟ إلى الفاعل. من شركائكم الذين أشركتموهم، فتكون مضاعفة إلى المفعول، يعني هل من هؤلاء الذين أشركتموهم بالله؟ ولهذا قال المؤلف من أشركتم ممن أشركتم بالله. أشركتم هذا حيث ما تضيف إلى الفاعل؟ لا أشركتم، أشركتم لكن أشركتموهم أصلا ممن أشركتموهم، فلا الإنسان يشرك. نعم، إذا أشرك فالمشرك به مفعول. نعم، فمعنى شركائكم ليس معنى هم الذين شاركوكم أو أشركوكم، بل أنتم الذين أشركتموهم مع الله، فهو مضاف إلى مفعوله. قال هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، من يفعل من ذلكم من شيء، إعراب من يفعل مش محل من الإعراب. أي شر؟ لا، هل من شركائكم من يفعل، من من لا مفعول المصدر. لا كيف؟ هل من شركائكم من يفعل من ذلك؟ يحتمل أن تكون نكرة موصوفة، واستقيها من شركائكم أحد يفعل ذلك. نعم، ويحتمل أن تكون موصولا على أنها مبتدا مؤخر، أي الذي من شركائكم، هل الذي يفعل ذلك من شركائكم. نعم، والأول أحسن. ما يصح، دقيقة، الأول أحسن أن تكون نكرة موصوفة، يعني هل من شركائكم أحد يفعل من ذلك. وقوله من شيء من زائدة، وصحت زيادتها لأن الاستفهام هنا بمعنى النفي، بمعنى النفي، ومن تزاد في النفي كما قال ابن مالك وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مطر. وقوله هل من شركائكم من يفعل من ذلكم، المشار إليه ما هو يا حسين؟ المشار إليه من ذلكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم؟ الخلق والرزق والإحياء والإناث، فعلى هذا يكون الجواب عن كونه مفردا مذكرا، مع أن السابق أربعة أشياء: جمع يقال لأنه أول بالمذكور، من يفعل من ذلكم أي من ذلكم المذكور، فصح أن يأتي اسم الإشارة مفردا مذكرا لأنه عائد إلى المذكور. وقوله من شيء يعني ما يمكن يفعل هؤلاء، ما يفعلون أي شيء من هذه الأمور، لا الخلق ولا الرزق ولا الإحياء ولا الإماتة. نعم، وهذا على سبيل التحدي. فإذا كانت هذه الآلهة التي يشركها الله لا تفعل شيئا من هذا، هل تصح أن تكون آلهة؟ لا، بل تأليهها باطل، بقوله تعالى: ذلك بين الله والحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يبقى النظر، لو ادعى مدع أنه يحيي ويميت كالذي حاج إبراهيم في ربه، إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال له: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. فما هو الجواب؟ لو قال قائل: إن من المعبودين من يستطيع أن يحيي ويميت. نقول هذه دعوة باطلة، لأن الإحياء والإماتة من الإنسان ليست إحياء وإماتة، ولكنها فعل سبب يحصل به إذا حقه والمسكين وابن السبيل إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أن لهؤلاء الأصناف الثلاثة حق: القريب والمسكين وابن السبيل. ومن فوائدها وجوب إيتاء هؤلاء حقهم، وجوب إيتاء هؤلاء حقهم. من أين تؤخذ؟ من آتي الأمر، والأخذ في الأمر الوجوب. ومن فوائدها أن الأقرب فالأقرب أحق، أن الأقرب فالأقرب أحق. من أين تؤخذ؟ من قوله ذو قربة. لكن كيف الأخذ؟ الأخذ هو أن لدينا قاعدة سبق أن قررناها، وهو أن الحكم إذا علق على وصف فكلما كان أكثر في هذا الوصف فهو أحق. نعم، إذا علق الحكم على وصف فكلما كان هذا الوصف أشد تمكنا في شيء فهو أحق. فمثلا إذا قلت: أدب العاصي، علق التأديب بماذا؟ بالعصية. وش يقتضي؟ كل من كان أشد معصية كان أكثر أشد تأديبا، أولى. وإذا قلنا: أكرم المؤمن، صار معنى ذلك كل من كان أقوى إيمانا صار أحق بالإكرام. ذا القربى، علق الحق بماذا؟ بالقرابة. فكل ما كان أقرب كان أحق بالإيتاء. واضح؟ وهذه القاعدة مفيدة لطالب العلم، أنه إذا علق الحكم على وصف نعم قوي ذلك الحكم بقوة ذلك الوصف، قوي ذلك الحكم بقوة ذلك الوصف. نظرا أن التعليق بالوصف يفيد عليته، وهذا أيضا قاعدة ثانية، أن تعليق الحكم بالوصف يفيد أن ذلك الوصف علة، أن ذلك الوصف علة. فمثلا تقول: أكرم المؤمن، لماذا؟ لإيمانه. أدب الفاسق، لفسقه. والله لا يحب المفسدين، إنه لا يحب المفسدين معناه لإفساده. وهكذا نقول إن تعليق الحكم بالوصف يدل على علية ذلك الوصف وأنه علة الحكم. وبناء على هذه القاعدة تأتي القاعدة الأولى أيضا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن كل من كان أحق بالإحسان فهو أولى به، لأن المسكين أحق بالإحسان من الغني. ابن السبيل المسافر المنقطع به سفره أحق من غيره. من فوائد الآية الكريمة أن النفع المتعدي خير في نفسه، وهل هو خير من فاعل؟ خير له بشر، فهو خير بنفسه. نعم، وإن لم ينتفع به الفاعل بناء على ذلك يتفرع على هذا أن ما يبذله الكفار من منافع للمسلمين هي خير للمسلمين. ما نقول هذه ثلاث من كافر فليس بخير، ما فيها خير. لا، لو أن أحد من الكفار أصلح طريقا من الطرق من هذه الشركات الكافرة، هل يكون في هذا الإصلاح خير؟ خير لا شك فيه، لكن ليس خيرا لهم، إنما هو خير لغيره. ومن فوائد الآية التنبيه على أهمية الإخلاص بقوله ذلك خير للذين يريدون وجه الله. ومن فوائدها أنه كلما كان العمل أخلص لله كان أكثر خيرا للفاعل. مما أخذ هذا الحكم؟ لا لا، احنا أخذنا أن فيه خير من الإخلاص، لكن كلما كان أخلص كان أكثر خيرا بالفعل. من القاعدة التي مرت علينا أن هذا الحكم علق بعلم للذين يريدون، لأن اسم الموصول مع صلته كاسم الفاعل تماما، فيكون خير للذين يريدون. إذن فكلما كان الإنسان أخلص في إرادة في وجه الله كان خيرا أكثر خيرا له. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الوجه لله لقوله وجه الله. ووجه الله عز وجل قال أهل العلم إنه من الصفات الخبرية، لأن عندهم من الصفات خبرية محضة يعبرون عنها بالخبرية لئلا يقعوا في المحذور، فلا يقول إنها بعضية مثل أو جزئية، لأن التبعر والتجزئة في ذات الله عز وجل محرم إطلاقه. فالوجه هو اليد والعين والساق والقدم، نعم، كل هذه يعبر عنها بالصفات الخبرية، لكن السمع والعلم والقدرة والحياة تسمى صفات معنوية، صفات معاني، صفات معاني. السمع والعلم والقدرة؟ نعم، من صفات معنوية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أو الإشارة إلى رؤية الله عز وجل، الإشارة إلى رؤية الله. كيف ذلك؟ لقوله يريدون وجه الله، يريدون وجه الله، ولا شك أنه ثابت، رؤية الله عز وجل ثابتة في القرآن والسنة وإجماع السلف. ففي القرآن قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وش معنى ناظرة الأولى؟ من النظارة هو الكسر، إلى ربها ناظرة بالضاء، من النظر، من النظر وهو الرؤية بالعين. وهذه الآية من أصرح ما في القرآن. وفيه آية أخرى على الأرائك ينظرون، وفيه آية ثالثة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنه النظر إلى وجه الله. وفيه آية رابعة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وفيه آية خامسة في آية رابعة وهي قوله تعالى في الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لأن هذه الآية تدل على الرؤية. نعم، لأن الله قال لا تدركه، ونفي الإدراك يدل على ثبوت الأصل. نعم، ولو كان لا يرى لقال لا تراه الأبصار، لا تراه الأبصار. فنفي الأخص يقتضي وجود الأعم، ولهذا كانت هذه الآية التي يستدل بها أهل التعطيل على نفي رؤية الله صارت دليلا عليه، لا دليل معنى. طيب الفرق بين الصفات المعنوية والخبرية أن الصفات المعنوية معان تدل على معان كالسمع والبصر والعلم والقدرة وما أشبهها، وأما الصفات الخبرية فهي تدل على صفات هي أبعاد لنا، هي بالنسبة لنا أبعاد، فيد الإنسان ووجه الإنسان وساق الإنسان وقدم الإنسان وعينه مثلا هذه أبعاد له، لكن ما نسميها بالنسبة لله أبعاد، بل سماها أهل العلم الصفات الخبرية. نعم. في حديث يقول عندما يوم القيامة يأتي من كان الله سبحانه وتعالى يقول من كان يعبد طواغيت فليعبد طواغيت، من كان يعبد الشمس فليعبد الشمس. نعم. ويقول فيهم الله سبحانه وتعالى في سورة غير السورة التي يعرفون. نعم. فيقول أنا ربكم. نعم. فيقول نعوذ بالله منك. نعم. هذا مكان ما حكى يأتينا ربنا. نعم. قال ثم يأتيهم في سورة التي يعرفون. نعم. فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. نعم. فينطلقوا ثم يتبعون. وما كيف أنت ربنا يتبعون؟ لا هذا في الشرح. فينطلق يتبعون. الله؟ لا. نعم. نعم. نعم. يكشف عن ساق ويصل له كل من كان يرجو الله تعالى في الدنيا. المهم على كل حال وش الإشكال فيه؟ بس إشكال كيف يعني انطلق يتبعون؟ لا هذه ما أدري، ما أعرف، هذا تأكدها. حديث أبي هريرة عن الناس اللي جاوا يسألون. تأكدها. ما نبحث فيها حتى تأكد، ولا مر عليها. إنما مر علينا أن الأمم تتبع ما كانت تعبد حتى تلقى النار. يعني فين طبعا شيخ كل يعني هذه الآلهة. إيه نعم. نعم. طيب من فوائد الآية الكريمة أن الفلاح يكون بأمرين، بالإخلاص وفعل المأمور به. من ناخذه؟ من قوله وأولئك هم المفلحون، وهؤلاء المشار إليهم أتوا بالفعل، والثاني الإخلاص. نعم. ثم قال تعالى وما آتيتم من ربا، الفائدة أن الفلاح يكون بفعل المأمور به مع الإخلاص. ثم قال تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المتقون. من فوائد هذه الآية الكريمة أن من بذل ماله من أجل الحصول على أمر الدنيا فإنه لا أجر له في ذلك، من أين تؤخذ؟ لا يربو عند الله، من قوله فلا يربو عند الله، وهذا عكس الأولين، عكس الأولين الذين سبقوا في الآية السابقة، الذين أعطوا في الآية السابقة، أي الذين أعطوا وش يريدون؟ يريدون وجه الله، هؤلاء بالعكس، هؤلاء يريدون الازدياد بما أعطوا. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا التنبيه على أهمية الإخلاص بقوله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، وفي الإخلاص مع العمل، العمل الصالح مع الإخلاص. من فوائد الآية الكريمة هذه التنبيه على الإخلاص، من تؤخذ؟ تريدون وجه الله. ومن فوائدها أيضا أن مضاعفة الأعمال تكون بحسب الإخلاص لقوله فأولئك هم المضعفون، فقد رتب الله تعالى الإضعاف على إرادة وجه الله، وعلى ما قررنا في القاعدة قبل قليل يكون كل من كان أخلص في الله فعمله أكثر مضاعفة، وهذا أمر لا شك فيه، فإن مضاعفة الأعمال تكون بأسباب كثيرة، منها شرف الزمان، ومنها شرف المكان، ومنها شرف الفاعل، ومنها شرف العمل، ومنها الإخلاص، ومنها الاتباع. كل هذه الأسباب الستة من أسباب المضاعفة، المضاعفة بسبب شرف الزمان مثل كرمضان والعشر الأول من ذي الحجة، هذا لشرف الزمان. والمكان كالحرمين والأقصى، نعم، فإنها أشرف العمل فيها أشرف من غيره، في المساجد الثلاثة أشرف من غيره. ومنها الفاعل كالصحابة الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ويلحق بهذا العاملون في آخر الزمان في أيام الصبر، الذين يتمسكون بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام مع تباعد الناس عنها، لأن هؤلاء يضاعف لهم الأجر، وإن كانوا لا ينالون مرتبة الصحابة لكن يضاعف أجرهم بسبب ما يجدونه من الغرابة ومخالفة الناس لهم. لأنه لا أحد يشك أن الإنسان الذي يعمل في محيط يعملون كما يعمل أن العمل عليه حي، فمخالفة الناس هي الصعبة، لكن عمل الإنسان في محيط لا يعملونه هذا هو الصعب والشاق. نعم، لا سيما أن المعارضة ستكون عنيفة، لأن هذا متمسك بطاعة الله والمخالفون له على العكس. وأعنف صراع يكون بين المتخالفين هو ما يكون بين المتمسكين بدين الله والمتحللين منه. نعم، دقيقة، هذه ثلاثة وش بيجي؟ العمل. نعم، يكون أيضا المضاعفة بحسب العمل. كثرة بحسب العمل، الكثرة ما هي واردة، لكن جنس العمل، جنس العمل. فالصلاة أفضل من غيرها، الصلاة أفضل من غيرها، والفرض من كل عمل أفضل من نفله وأشرف. والجهاد في سبيل الله ذروة ثمان الإسلام، وهكذا كما يتبين لكم كثيرا. هذه أربعة، والخامس بحسب الإخلاص كما في هذه الآية. وكلما كان الإنسان أخلص ولو كان العمل واحدا كان عمله أشرف من الآخر. ولهذا تجد رجلين ركبا سيارة واحدة وخرجا ودخلا جميعا في الحج أو في العمرة ورجعا جميعا على السيارة، وأفعالهما واحدة وأقوالهما واحدة، وبينهما تفاوت أكثر مما بين المشرق والمغرب بحسب الإخلاص لله. والسادس بحسب الاتباع، بحسب الاتباع. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله الصلاة على وقتها، لأنها حصلت على وجه المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأسباب في الشرف كلها مما يوجب للعبد العناية بأعماله وأن يتحقق بما يستطيع من هذه الأسباب. نعم، قوله إنها المخلصة يعني في أيام الصلاة. نعم، قال لا أجل 50 منكم. نعم، المعنى له أجل في هذه الخصلة التي عانى بها وتعب. فأصل العمل مثلا الصدقة مضاعفة بعشر أمثال. نعم، عشر أمثال موجودة في الصحابة وموجودة في الزمن المتأخر هذا، لكنه مضاعف ذلك، يكون أجر هذا مثل أجر 50 من الصحابة لما يجده من المعاناة. لكن الكمية التي تحصل للصحابة التي لو بلغ لو أنفق أحدنا مثل أحد ما بلغ مد أهل النصيب هذا خاصة به. فعندنا ثواب على أصل العمل، وثواب مضاعف بحسب العامل. فالذين أصل العمل كالصدقة مثلا يكون لهؤلاء المتأخرين أجر 50، أجر 50 من عمل الصحابة باعتبار أصله لا باعتبار أنه وقع من الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال تعالى نعم ما يرد على هذا قولهم ثم قالوا من معه منه مطالب اليوم اي نعم نعم ما يرد على هذا لأن نعتبر أفضل لا المضاعفة بحسب كونه صحابي فأفضل عمل مثل الصحابي لولا الصفة لكانه أجر أصل العمل فقط ففي الصفة يزداد فيكون معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر 50 منكم يعني باعتبار أصل العمل ويجب الرجوع إلى هذا لأنه لا يمكن الجمع بينه وبين هذا الحديث إلا على هذا الوجه لماذا لم يقل 50 عاملا ولا يقل 50 عاملا ما نقدر نقول لماذا لم يقل لأن مثلا الآن مسألة جمع ولو كان الأمر واضحا ما نحتاج نقول وش الجمع فيه فما دام المثل مثل الجمع يحتاج أن نشوف أدنى دائرة يمكن أن تجمع عليه المستوى نعم الرسول خاطر استحالة معلوم هذا سفر هو يخاطب خالد بن الوليد في مقابلة سبته لعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأول وخالد بن الوليد متأخر قاموا وكان بينهما مسابة فقال له مهلا يا خالد لا تسبوا أصحابه هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل هذا ما بلغ مدة أحدهم ولا مثل خالد ما لحق بهذا القبول بالنسبة لمن دونه يلحق لا شك لكن بالنسبة لمن فوقه ظاهر الحديث أنه لا يلحق ولهذا قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعلم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى ثم قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم إلى آخره من فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالأجلى والأوضح لأن الله استدل على بطلان آلهة المشركين بماذا؟ بأمر يقرونه هم وآلهتهم ما تفعل وهو الخلق والرب والإناثة والإحياء ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل وذلك بالأمور الأربعة الخلق والرب الآخر ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات أن ما اكتسبه الإنسان فهو من الله لأن هذه الأربعة فيها ثلاثة ما حد يماري فيها ما هي الخلق والإناثة والإحياء لكن الرزق قد يماري فيه أماري قارون وش قال إنما أوتيته على علم عندي فقد فسره مجاهد أظن قال على علم مني بوجوه المكاسب نعم على علم مني بوجوه المكاسب يعني معناه اني انا ماهر بمعرفة المكاسب وحصلت هذا المال ولكن نقول هذا التحصيل الذي حصلته بمهارتك من اين جاءك من الله سبحانه وتعالى من الله عز وجل لان هذا الذي حصل لك بسبب وخالق الأسباب هو الله ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لنا استجلاب الرزق من ربنا وحده لقوله ثم رزقكم وإذا كان الأمر كذلك فإنه يترتب على هذا فائدة أخرى وهي أن لا نطلب رزقه بمعاصيه وش وجهه إذا كنت تطلب الرزق من الله هل من اللائق عقلا أن تقدم له معصية ليرزقك الذي يستبر الرزق من غيره وش يقدم؟ يقدم طاعته والخضوع له. ولهذا قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن من استجلب رزق الله من معاصيه فقد خالف الحكمة والصواب، أليس كذلك؟ فهؤلاء الذين يطلبون الرزق بالربا ويطلبون الرزق بالغش ويطلبونه بالكذب وغير ذلك من الوسائل المحرمة هم في الحقيقة أشبه ما يكونون في المستهزئين بالله عز وجل الساخرين به، كأنهم يقولون يا ربنا إننا نعطيك لترزقنا، وهذا من أعظم ما يكون. ولهذا جعل الله الذين يطلبون زيادة المال بالربا اجعلهم محاربين له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم. والربا كما قال شيخ الإسلام يقول ما ورد في ذنب من الذنوب دون الشرك أعظم مما ورد في الربا الذي أصبح عند الناس الآن من أسهل الأشياء وأبسطها، حتى كانوا يتعاطونه بالصراحة ويتعاطونه بالتحيل، وتعاطيه بالتحيل أخبث من تعاطيه بالصراحة، مثل ما أن تعاطي الكفر بالنفاق أخبث من تعاطيه بالكفر الصريح، لأن هذا المتحدي المخالف لله عز وجل. جمع والعياذ بالله بين مفسدة الربا ومفسدة الخداع والتحيل. فالرب عز وجل إذا حرم شيئا ليس كغيره لتخفى عليه الأشياء، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ونبيه عليه الصلاة والسلام وضح أن الأعمال بماذا؟ بالنيات. فما دمت نويت الربا الآن لكن تحيلت عليه إدخال سلعة غير مقصودة هذا تلاعب استهزاء بآيات الله عز وجل. يأتي إليه يقول أنا بنيت 100,000 على أن تكون 120,000 إلى سنة. نعم. طيب كيف الوصول إلى هذا؟ والله إحنا مسلمين ما نقدر أعطيك 100,000 نقدا واكتبنا عليك 120 لأننا نخشى الله. نعم. ولكن هنا طريق نلود من جهة أخرى ونجعل حاجزا بيننا وبين الله. نعم. لماذا؟ في أي سلعة تتفق نروح نشوف اللي عند الناس، وجدوا عند هذا سكر قال نشتري سكر، وجدوا عنده هيلا قال نشتري هيلا، وجدوا سيارات نشتري سيارات، وجدوا أكياسا لا يدرى ما في وصفها فلعله أن يكون رملا قالوا نشتري هذه الأكياس. أليس هذا هو الواقع؟ هذا هو الواقع. ولهذا الآن ما يعني ما ينظرون إلى هذه الأكياس وشي، يقول لهم أكياس سكر وهما أكثر ما يكون في القبر إنه يمرض عليها. نعم. ولا يعده 1، 2، 3، 4، 5، 6 إلى آخر ويقولون إن هذا هو القبض. هل هذا قبض لغة أو عرف أو شرع؟ أبدا لا يعد هذا قبض، لأن القبض معناه أن يكون الشيء في قبضتك وهذا الشيء مركون في مكانه، ترد عليه عدة مبايعات في خلال ساعة أو ساعتين. وهذه البلية التي ابتلي بها الناس الآن نسأل الله أن ينقذهم منها، بلية عظيمة، ويقبحها أنهم يعتقدون أنها حلال وأن عمل البنوك حرام. حتى أن بعضهم يجي يتويل ويترجر أعوذ بالله شوف الحرام الربا يعلن صريح في البنوك وهم من يتعاملوا بهذه المعاملة. نعم يبكي غيره ولا يبكي نفسه وهو أحق بأن يبكي نفسه. فالمهم أننا نقول يعني خرجنا عن الموضوع أن الرزق إذا كان من الله عز وجل فإنه يجب عليك شرعا وعقلا أن تستمد هذا الرزق بماذا؟ بطاعة الله لا بمعصيته. طيب التورع يا شيخ ما يبطل هذا؟ التورع يقول شيخ الإسلام أنه داخل بهذا، ويقول عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله إنني إن شيخنا يسأل عن هذا مرارا فيصر على أنه حرام وأنه ربا. التورق غير شغل الناس الآن اللي يقولون هذا التورق. التورق قال العلماء وعبارة ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 ب120 فلا بأس به، وهي مثلة التورق. هذا عبارة الرضا المرضى شرح الزاد. شوف الآن أولا قال ومن احتاج، فعلمنا أنها ما تكون إلا للحاجة. ثانيا فاشترى ما يساوي 100 ب120 وقع العقد على عين المبيع، ولا قالوا 10 11 12. وكلمة اشترى تحمل على الشراء الشرعي الذي يجمع الشروط، ومن جملتها العلم بالمبيع ونوعه وجنسه إلى آخره. وهل هذا موجود في عمل الناس الآن؟ أبدا. كذلك اشترى ما يساوي 100 ب120 إلى أجل، هذه تنطبق لأنهم يكون 10 12 13 11 حسب الاتفاق. ثم نفس الفقهاء الذين أباحوا ذلك قالوا يكره أن يقول في المرابحة، في بيع المرابحة المعروف أن يقول 10 11، وذكروا أننا نحن نصا بأنه يحرم أن يقول 10 11 حتى في غير مسألة التورع. بيع المرابحة الذي يعرفه بعضكم يحرم فيه على احتر رواية نحن أن يقول 10 11، ثم نفس يعني ها؟ وهو نفس وهو يريد السلعة وهو يريد السلعة نفسها ما يريد النقل يحرم. المذهب أنه يكره، والرواية الثانية عن أحمد أنه يحرم. يعني أنا مثلا اشتريت هذا الكتاب وأنت تبيه كتاب، تبيه كتاب نفسه ما تبي براعه، فقلت لي أبا اشتريه منك مرابحة، اسمي خالد أنا شريه بمئة وبعطيه عليك على أن أربح بكل درهم من درهم بكل 10 دراهم درهم، كم يكون المئة؟ 110. هذا جائز، هذا جائز. لكن لو قلت أبا اشتريه منك 10 11 قالوا إنه يكره على المذهب ويحرم على الرواية الثانية. من هنا نفى التورم. فهؤلاء الناس الآن جمعوا بين أمرين، بين 10 11 أو 12 وبين التورم. أما شغلنا الآن هو ما ينطبق على حتى على القائلين على قول من يقول بجواز التورم. ولاحظ أن الإمام أحمد عنه رواية ثانية، وعنه رواية بأنها جائزة، ورواية ثانية بأنها من مسائل العينة، من مسائل العين التورق ذكرها عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرها ابن القيم في تهذيب السنة أن مسألة التورق من مسائل العين. نطل بالدراء معروف والعين معروف أنه حرام. نعم. فالحاصل إننا الحقيقة في عصر الحاضر لما كان الناس ما يبالون إلا أن يكتسبوا المال، فجعلوا المال مقصودا مخدوما بعد أن كان وسيلة خادما. حقيقة المال أنه وسيلة خادمة، ولكن جعلناه الآن مقصودا مخدوما. وهذا من سفه الإنسان أن يستخدمه ماله الذي خلق له هو الذي خلق لكم من خلال جميعا. نعم لا ما ندري عن الله أقاش والله ما نعرف عن شيء. شكراكم يا شيخ الآن يعني رؤية بالعين المغرب دعمة الدول الكافرة وهي طريق الإيداع الصحيح، طريق الإيداع الصحيح لأن قولنا إن البنوك الآن إني إن حطيت مالي وديعة عندهم هذا ما هو صحيح. ما ننطبق لا ننطبق عليه شرعا معنى الوديعة. وش معنى الوديعة شرعا؟ أن تعطيه المال ليحفظه بعينه. ما تعطيه مالك يحطه بصندوق وينتفع به. حتى أن العلماء قالوا لو أن المودع أذن للمودع بالانتفاع بالوديعة صارت قرضا، صارت قرضا ثبت بذمته. فعل الناس الآن اللي يسمونه السلام، السلام ممكن خلاص يعرفه، السلام معروف عجيب كثرا. السلام إني أعطي شخص دراهم نقدا في سلعة مؤجلة عكس الشراء إلى أجل. أعطيك مثلا 10,000 ريال على أن تعطيني بعد السنة 100 كيس سكر أو سيارة وصفة كذا وكذا. هذا ما في شيء، لأن الصحابة كانوا يفعلون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم ووزن معلوم إلى هذا المال. ووجه أنه ما في شيء لأن ما هناك ربح مضمون لأحد الطرفين. نعم، ما في ربح مضمون لأحد الطرفين. أولا أنا مثلا إذا أعطيتك مثلا 10,000 ريال سيارة إلى أجل، ما ندري أين، هل أنا اللي أربح ولا أنا؟ صح؟ لأنه عند انتهاء الأجل يمكن أجل السيارة 6,000 ريال ويمكن ما أجدها إلا 15,000 ريال. إينا وهذا يعني لا بد أن يقع، يعني نادرا أن تكون الأسعار إلى سنة لا تقل. شو لا نصر ما خالف يحتاج فلوس يجي لواحد وتعالى أعطنا فلوس وشيء مؤثر، وإلا يشتري المواد اللي يحتاج بثمن مؤجل أكثر من النقد. لا لا، هذا إذا اشترت سلعة بعينها يريدها بعينها ما يتورق. التورق ما هو بريد السلعة، ولهذا سمي تورقا مأخوذ منين؟ من الورق، يعني هو لا يريد إلا الفضة المتورق. راح اي والله نخليه ما نكمل ولا الآية. لا لا يا نكمل الحديث القرآن نكمل الآية. لا جميل خير نقنا في الآن حديث وباقي الباب في الفقه إن شاء الله. لا لا برمي طيب نحن لفه خير إن شاء الله. يدخل فيها تعافي، ولهذا قال الفقهاء لو أسلم في ثمر بستان معين ما صح، لأنه صار محله الآن البستان ما صار في ذنة. ثم في حال الدنيا كمان أما لفظ في الدنيا فهذا ما في شيء، لا بد من تمام الشروط. نعم لا ما تصح، حتى ما تصح ولا سلم. ها ما تصح لأنه يبيع عليه أشياء بدون قبض ثمنها. ما داعي تقدم التعامل فإذا ركت الحنين راح الاشتراك يقدمه لهم وطالبهم بالسلام. فهذه معناه محضرة وهما سلم ثمن يتكون معه على أننا اشترينا منك كذا وكذا سيارات بكذا وكذا دراع. نعم وهما سلموا الدراع. أبدا، ولهذا أحيانا الدولة أحيانا الدولة يكون مماطرتها أكثر من مماطرة الناس. ما صح ما صح إلا لو كان السياط عنده وقال حضر مثلا لما أنه اتفق وياهم حضر السيارات ثم أوقعوا العقد على أعيانه، هنا إذن يصح بأن يقوم بعين بدين. لا على صح ما صح، لا لأن الأوصاف بارك الله فيك المبيع الموصوف غير المعين محله الذمة أو محله الذمة مو محلها على أي. فلهذا يكون العقد اللي بقى بين الرجل والحكومة عقد على شيء في ذمة بشيء في ذمة، ما في شيء معين. نعم ما خل إذا حضر السلع هذه السلع الآن وأبيعها عليكم بكذا وصار العقد بعد التحرير ما خل ما خل إذا صار إنه معناه تأمينة بمعنى أنه حضر وبعد التحرير يجزى عليها العقد فهذا لا بأس لأنه يكون عين بيدي وهو جائز. هو أصلا شيء قول ما في الحكومة إحنا يطلقون التسعير. نعم. وإذا قدم ثلاثة أشخاص أكثر نعرفهم. نعم. نظروا مثلا الأقل وأخذوا به وعمدوه. إذا عمدوه بيسلم. طيب. إذا عمدوه متى يجعلون التعاقد معه؟ إذا عمدوه يضربوا له مثلا مدة يقول مثلا بعد 10 أيام يسلم. طيب. وإذا سلم المستودع يروح ياخذ تسليم المستودع. سمعت؟ إذا المهم. ما هو الذي يعتبرونه عقدا؟ هل يعتبرون عقد بعد حضورها ولا قبل؟ نعم. إن كان قبله فإنه لا يصح. كان قبله فإنه لا يصح. أي لكن متى يعقدون؟ هل معنى نقول حضر هنا ولا حضرت أنا بنشتغل منك في كذا وكذا؟ إذا حضرت نعطيك الثمن. إذا العقد قبل التحرير. إيه؟ العقد قبل التحرير. وهذا نص العلماء على ما أجوز. وهذا بيع ودين بدين فلا يحل. المحذور منه لأنه ما وقع العقد على شيء معين الآن كله في الزمن. لكن ما أشرب أن نعلم المحذور. مثل تجرب الآن لو بيع عليك صاع صاعين والصاعين قيمتهم قيمة الصاع ما في محذور. ما لازم حرم. بس حنا نتقيد فيما ورد بالنص. اللي ورد بالنص إما أن تكون السلعة مؤجلة وإما أن يكون الثمن مؤجلا، وأما أن يكون من الطرفين لا هذا ولا هذا فهذا ما يجوز. هذا منصوص عليه عند الفقهاء. أدنى طالب علم إذا قرأ في أول روض مرضى يقول في عالف ولهذا قالوا من صور البيع التسر وش من صورها؟ بيع دين بعين بشرط الحلول وقبض أحد العقدين. نعم الفوائد بس بالأخيرة هم. من فوائد الآية الكريمة قلنا الاستدلال أنه ينبغي سلوك الأجل والأوضح في الاستدلال كتبناها أظن لا نطلب رسالة لا لا كتبنا الأول آخر شيء هذا كتبنا لكن ما كتبنا بالأول أنه ينبغي الاستدلال بما هو أجل وأوضح إلا الاستدلال من فوائد الآية الكريمة عز هذه الآلهة عن فعل شيء يختص بالربوبية لقول هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، لأن هذا الاستفهام كما قررنا بمعنى النفي. ومن فوائدها ثبوت التلازم بين التوحيدين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأن من أقر بتوحيد الربوبية لازمه أن يقر بتوحيد الألوهية. أفهمتم؟ وهذا المعنى قرره الله تعالى في عدة آيات. من فوائد الآية الكريمة تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. نعم من أين يؤخذ؟ من قوله سبحانه. ومن فوائدها أن المشركين بالله عز وجل قد وقعوا في تنقص الله بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الله تعالى يجمع ما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فالنفي في قوله سبحانه والإثبات في قوله تعالى عما يشركون. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا قوة الإقناع في أسلوب القرآن، لأن مثل هذا التحدي هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، هذا أقوى ما يكون في الإقناع. نعم كل منهم سيكون جوابه لا. ها؟ لا. إذن لماذا تعبدونها مع الله؟ هل يستفاد من هل يستفاد من هذه الآية استنباط أقسام التوحيد الثلاثة؟ سؤال رشيد. نعم. هل يستفاد منها استنباط أقسام التوحيد الثلاثة؟ الربوبية فهم موجود. والألوهية موجود. لماذا؟ كيف ذلك؟ لإلزام الإقرار بالربوبية بالإقرار بالألوهية. ثم إن قوله هل من شركائكم المقصود إبطال ألوهية. نعم. ولسنا وصفات موجود في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أعلم. البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر بمعنى بان واتضح. وقول الفساد ضد الصلاة، وهو من كل شيء بحسبه. ففساد الزروع بيبسها وتلفها بالعواصف والأمطار المغرقة والبرد المسلف، وكذلك فساد المواشي بهلاكها ومرضها، وفساد الثمار بنقصها وما أشبه ذلك. المهم الفساد في كل شيء بحسبه. وهل الفساد هنا يراد به الفساد الحسي أو يشمل الفساد الحسي والمعنوي؟ صحيح أنه يشمل الفساد الحسي والمعنوي. فالحسي ما ذكرنا أمثلته قبل، والمعنوي هو كثرة المعاصي والفسوق وانتشارها بين الناس وعدم المبالاة بها حتى يصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، فإن هذا من أعظم الفساد. قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال العلماء لا تفسدوها بالمعاصي. نعم. وقولها في البر والبحر، يقول مؤلف هي القصار. البر القصار يعني الفيافي الخارج عن المدن والسكان، هذا البر. وقيل المراد بالبر ما ليس ببحر، فيشمل المدن والأمطار والقصار وغيره. وقوله بقحط المطر، بقحط المطر وقلة النبات. والبحر أي البلاد التي على الأنهار بقلة مائها. فمشى المؤلف رحمه الله على أن المراد بالبر نعم ما سوى العمران، والمراد بالبحر العمران الذي على شواطئ البحار. وبهذا قال كثير من المفسرين، ولكن الصواب أن المراد بالبر ما سوى البحر، والمراد بالبحر الماء، لأن ما ذكرناه هنا أعم مما ذكره المؤلف وغيره، وهو الأظهر أيضا. فإن البحر إذا أطلق بالقرآن يراد به الماء. ففساد البر كما قال المؤلف بالبحر وقلة النبات، وفساد النبات أيضا بعد وجوده. ولهذا أرسل الله على بني على آل فرعون، أرسل الله عليهم الجراد والقمة والضفادع والدم، أربع آفات. الجراد نعم يفسد الزروع بعد خروجه ويأكله. القمة يفسد الحوت إذا حفظ وأرسل جاءه القمة وهو السوف الذي يتلفه. والضفادع بماذا؟ بالماء، امتلأت مياه من ضفادع حتى إن الإنسان ما يستطيع يشرب من الماء وغير ذلك، الماء من الضفادع. والدم الصحيح أن المراد به النزيف، وإن كان بعض العلماء يقول أن المراد بالدم أن الماء يكون عند آل فرعون كالدم، فالصواب أنه النزيف، لأن الله ذكر إفساد الماء بماذا؟ بالزفاف. فكان القوس من أوله إلى آخره وغايته وهو الدم، لأن الدم يكون من القوس، يعني فصارت الأقوال في هذا بالله تنفع لا قبل دخولها أدواقهم أدواقهم ولا بعد الدخول. الكمة يا شيخ القمر ولا لا؟ لا الكمة لا، ما يكون من القوس في القوس. الكمة عندنا نقشة الكمة هكذا ولا لا؟ عبارة عن دولة تكون في الحبوب تبتدي تأكله، ما في تكون قشورة. نعم. المهم هذا من الفساد في البحر. الفساد في البحر لماذا؟ قال العلماء يكون بموت الحيتان وفساده، وكذلك تغير المياه وعدم اضطرادها كالعادة، هذا من الفساد في البحر. وقوله بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت الباء السببية، وما يحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون موصولة. إذا كانت موصولة فلا بد لها من عائد محسوب، والتقدير بما كسبته أيدي الناس. وإن كانت مصدرية ما تحتاج إلى عائد، ويكون معنى بكسب أيدي الناس. وقالوا بما كسبت أيدي الناس، قال المؤلف من المعاصي. وأيدي الناس جمع يد، والمراد ما كسبوا، وهذا من أساليب اللغة العربية أن يعبر باليد عن صاحب اليد، وليس المراد ما كسبت اليد فقط، لأن المعاصي ما تكون بالأيدي فقط، تكون باليد وبالرجل وبالعين وباللسان وفي الأذن، جميع الحواس، كل الحواس يمكن للإنسان أن يعمل بها المعصية. فيكون المراد بالأيدي هنا نعم الأنفس، الأنفس لا اليد التي هي عضو من أعضاء البدن. لا مهم مجال، لأنها بسياقها دالت على أن المراد ما كسبوه فلا تكون مجازا. أما قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويتأمون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، فالمراد بأيديهم الأعضاء، مراد الأعضاء. فالكلمة في سياقها حقيقة في معناها، ولهذا لو أراد أحد أن يصرف قوله أو تقطع أيديهم إلى أن المعنى أو تقطع أجسامهم ما استطاع، كما أنه لو أراد أن يجعل بما كسبت أيدي الناس بما كسبت اليد نفسها فقط دون بقية الأعضاء ما استطاع. فلهذا وهذا هو وجه قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة العربية، لأنه إذا كانت الكلمة قد تعين معناها بسياقها صارت بمقتضى هذا السياق حقيقة في هذا المعنى، وحين لما نحتاج إلى تأويل. وقوله أنا تقدم لنا مرارا وتكرارا أن أصلها أناس، لكنها حذفت الهمزة للتخفيف كما هي في قوله شر وخير، وأصلها أشر وأخير، وكما هي في قوله الله فإن أصله الإله. نعم هكذا قيل في الله وفي النفس من هذا الشيء. قال ليذيقهم بالياء والنون، بعض الذي عمل ليذيقهم، اللام هنا للتعريف. وما هو المعلل؟ المعلل متعلق هذه باللام، واللام متعلقة بماذا؟ بظهر، هذا هو المعلل، ظهر بكذا أي لأجل أن يذيقهم. وفيها قراءتان سبعيتان، قراءتان سبعيتان، وهي لنذيقهم مضافا فيها الفعل إلى الله عز وجل، أو ليذيقهم مضافا فيها الفعل إلى ضمير الغائب، ومع ذلك فإن هذا الغائب يعود إلى من؟ يعود إلى الله سبحانه وتعالى. وقول ليذيقهم يعبر دائما في الإذاقة عن الإصابة، نعم، لأن الذوق هو أعلى أدراك، أعلى أنواع الإدراك الحسي. فإن الشيء، فإن الإنسان يسمع بالشيء ثم يراه ثم يذوقه. أقول لك عندي تفاح، إدراكك التفاحة الآن بالسمع، ثم أخرجها وأريك إياه يكون بالرؤية. وين أقوى؟ الرؤية أقوى من السمع. ثم أعطيكها فتأكلها، مستقر هذا في الذوق، الذوق هذا أعلى، أعلى ما يكون. لأني إذا قلت عندي تفاحة ولا شفتها أنت، يحتمل أن قولي هذا كذب. وإذا أريتك إياها ولكنك ما ذقتها، يحتمل أن تكون نبات آخر يشبه التفاحة، ويحتمل أن تكون من التفاحة الصناعية اللي يصنعون البلاستيك، نعم، وجاهدوا كان التفاح حقيقة. فإذا ذقتها صارت حقا يقين. ولهذا يعبر الله عز وجل دائما عن الإصابة بالإذاقة، لأنها أعلى أنواع الإدراك. وقول بعض الذي عملوا أي عقوبته، لأن الذي عملوا غير الفساد الظاهر في البر والبحر، ولكن الفساد هو عقوبته، هو عقوبته. لكن يقول قائل لماذا عبر عن العقوبة بالفعل؟ يقول عبر عن عقوبة بالفعل بعض الذي عملوا لسببين. السبب الأول أو الوجه الأول بيان سبب هذه العقوبة، بيان سبب هذه العقوبة. الوجه الثاني أن هذه العقوبة بقدر العمل تماما، ولذلك عبر عنها بالعمل، إشارة إلى أنها بقدر ليس بها ظلم. وهذا كثير في القرآن، يعبر الله عز وجل، يعبر الله تعالى عن العقوبة بالفعل من أجل هذين الوجهين. الوجه الأول بيان أن سبب العقوبة هذا العمل، والثاني أن العقوبة بقدر العمل. وقوله بعض الذي عمل يعني لا كله، هنا لا كله، لأن الله يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا حق، لو أن الله تعالى أخذ الناس بقدر ذنوبهم ما ترك عليهم من دابة، فكل الناس موجود ولا يبقون، ولكنه سبحانه وتعالى يصيبهم ببعض ذنوبهم، ببعض الذنوب فقط. الحكمة قال في بعض ذنوب بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون يتوبون. ولعل هنا للتعليل، وكلما جاءت لعل في كلام الله فإنها للتعليل، نعم، أو توقع الشيء من المتوقع، أي لأجل أن يرجعوا إلى الله عز وجل. وهذه من حكم الله، أن الله تعالى يبتلي العباد بالضراء لأجل أن يرجعوا إلى الله. وكم من إنسان صارت عقوبته بالضراء سببا لرجوعه إلى ربه، بل إنها أحيانا تكون سببا مباشرا. وإذا غشهم موت كالظلل أين يذهبون؟ دعوا الله مخلصين له الدين، هذا رجوع. لكنهم والعياذ بالله إذا نجوا عادوا إلى كفرهم، إذا نجوا عادوا إلى كفرهم لعلهم يرجعون. قال الله تعالى قل لكفار مكة سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. الخطاب في قوله قل للرسول عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون له ولكل من دعا إلى شريعته ودعا الناس إلى الاستعارة والاعتبار. وقوله سيروا في الأرض، السير معناه المشي، وفي الأرض في بمعنى على، في بمعنى على يعني على الأرض، وليس المراد في داخله. وقيل إن في بالظرفية، وأن الظرف يختلف بحسب المظروف وبحسب الظرف أيضا. يعني مثلا إذا قلنا الماء في الكون صار في جوف الماء في جوف الكون، كوز ماء الكائن نعم، أو الطاقة مثلا أو الحجر، فهنا صار الماء في جوف. وإذا قلنا الكتابة في الورق اختلف، وإذا قلنا الوجه في المرآة اختلف. فيرى بعض العلماء أن فيه هنا للظرفية، ولكن في كل ظرف كل شيء بحسب. والسير المأمور به هنا لا أحد يتصور أن المراد أن احفروا لكم خندقا في الأرض وادخلوا فيه، ما أحد يتصور هذا. فهنا وجهة في كلمة في، الوجه الأول أن تجعل بمعنى على سيروا على الأرض أي على ظهرها. الوجه الثاني أن تجعل فيه للظرفية، ويقال إن الظرفية في كل مكان بحسبه. طيب هذا تفسير فيه، تفسير سيروا في الأرض، سيروا هل المراد السير بالأقدام أو السير بالعقول؟ التفكير كلهم نعم يشمل السير بالأقدام، بأن يذهب الإنسان إلى مساكن القوم يستأر ويعتدل، أو السير بالقلوب بأن يقرأ تواريخهم وأحداثهم حتى يعتبر بها. وكم من سير بالقلب صار أعظم من السير بالقدم. ولكن السير بالقدم لأجل التفرد والنزهة هذا محرم، كما يفعله بعض الناس الآن يذهبون إلى ديار ثمود من أجل التفرد والنزهة والاطلاع على ما لهم من قوة سابقة، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا وأنتم باكون، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها. نعم، أين الذين يذهبون إلى ديار ثمود وهم يبكون؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بها في ذهابه إلى تبوك مشى مسرعا وقنع رأسه، نزل عليه الصلاة والسلام وأسرع. نعم، وعلى هذا فنقول إذا سرت في أرض هؤلاء المعاقبين فسر سير مستعد معتبر. نعم، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. فانظروا نظر اعتبار وتفكر ولا نظر عين؟ على حسب ما قلنا في السير، إن كان سيرا بالقدم فهو نظر بالعين، إن كان سيرا بالقلب فهو نظر بعين بصيرة وذكر والدم. ويمكن أن نقول أيضا إن حتى إذا فسرنا السير هنا بالسير الحسي على الأقدام فإنه لا بد أن يكون مقرونا بالنظر بعين البصيرة والاعتبار. إذا النظر بعين مجردة لا يفيد شيئا. فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، وش محل كيف من الأعراب؟ محلها النقب خبر كان مقدما وعاقبة اسمها، والجملة معلقة عن العمل معلقة لكلمة انظروا انظروا، نعم معلقة. الجملة المعلقة في تأويل الاسم المفرد والتقريب انظروا حالهم كيف كان، وقول كيف كان عاقبة الذين من قبل، عاقبة هنا مصدر مصدر، ولهذا ذكر الفعل ابن انا عقبة الذين من قبل كان اكثر من حرف جر، وقبل اسم مجرور اسم مرفوع به لان رفع ضم ظاهر في اخره مبين على ضم قطع الاضافه، اي مبين على ضم قطع الاضافه، ما نميل الاضافه ولا قدر على لا بنون ونون معنى حذف المضاف حذف المضاف ونوي معناه فيبنى على الضم، نعم لأنهم يقولون في قبل وبعد إن وجد المضاف لفظا فهي معربة غير منونة، وإن وجد وإن حذف لفظا ومعنى فهي معربة منونة، هذان حالان متقابلان. إذا وجد المضاف إليه إذا وجد المضاف إليه فهي معربة غير منونة، تقول أتيت من قبل زيد ومن بعده، نعم. وإذا حذف المضاف لفظا ومعنى فهي معربة منونة، معربة منونة. طيب وإذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه نوي لفظ فهي معربة غير منونة كما لو وجد لفظ، معربة غير منونة. وإذا حذف المضاف إليه ونوي معناه فهي مبنية على الضم، مبنية على الضم. لها أربع حالات، نعم نعم. كان أكثرهم مشركين، طيب كان أكثرهم مشركين، كأن الإنسان يتوقع فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أهلكوا وأتلفوا وما أشبه ذلك، ولكن البيان جاء على غير المتوقع. ماذا تتوقعون أنتم لما قال الله عز وجل أولم يسروا الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ ها؟ لا تتوقعون أهلكناهم ودمرناهم وما أشبه ذلك، لأن هذه عاقبتهم، لكن جاء الأمر على خلاف المتوقع. كان أكثرهم مشركين جاء مبينا لسبب هذه العاقبة، جاء مبينا لسبب هذه العاقبة لأنها هي الحال التي عليها هؤلاء المكذبون، وهو الشرك. يعني فأنتم الآن مشركون وهم كانوا مشركين فدمروا، فمعنى ذلك أن عاقبتكم أنتم ستكون مثلهم، مآلها التدمير والهلاك. وهذا من بلاغة القرآن أن الله تعالى ذكر سبب هلاك أولئك القوم الذي كان عليه الآن هؤلاء المخاطبون، هؤلاء المخاطبون الآن مشركون كانوا على الشرك. إلى الآن ما وجد العاقبة، لكن إذا علموا أن سبب عاقبة هؤلاء هو الشرك فلا شك إذا كان لهم عقول أن ينتهوا عن الشرك. كان أكثرهم مشركين، يقول فأهلكوا بإشراقهم ومساكنهم ومنازلهم خاوية. قوله تعالى كان أكثرهم مشركين، طيب والبعض الآخر ها؟ ظاهر الآية الكريمة أن البعض الآخر وهو الأقل لم يكن مشركا، لم يكن مشركا. فها هنا إشكال، هل أهلك الموحدون مع المشركين مع أن الله تعالى ذكر في آيات كثيرة في الأمم السابقة فأنجيناه والذين معه وينجي الله الذين اتقوا بمفادتهم، نعم. فظاهره أن المؤمنين لا لم يهلك، أو نقول كان أكثرهم مشركين باعتبار القادة والرؤساء الذين يعرفون أنهم على شرك، أما العامة الذين يدرون فهم تابعون ورابعون وإن لم يكن عندهم شرك، لكن هم يظنون أن هذا هو الحق. فأي الاحتمالين أولى؟ أو احتمال ثالث أن يقال إن الله تعالى أمرنا أن ننظر كيف كان عاقبة السابقين، وإذا نظرنا وجدنا أن بعضهم مشرك أن أكثرهم مشرك فأهلك، وأن المؤمن نجا، فيكون في هذا تحذير من الشرك وتغيب في الإيمان والتوحيد. فها هنا ثلاث احتمالات: الاحتمال الأول أن الجميع أهلك، وهذا يشكل عليه آيات كثيرة في أن الله تعالى أنجى المؤمنين، هذا واحد. الوجه الثاني أن المراد بأكثر المشركين الذين يعرفون أنهم على شرك دون الغوغاء والعامة الذين لا يدرون ما هم عليه وإنما هم أتباع كل ناس. الوجه الثالث أن يقال العاقبة حميدة ودميمة، والله يقول كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من قبله كان أكثرهم مشركين، ونحن نعلم أن من حكمة الله عز وجل أن يجازي المشرك على شركه والمؤمن على إيمانه، وحينئذ يكون في الآية ترغيب في الإيمان والتوحيد وترغيب عن الشرك والكفر. فأي الاحتمالات أولى؟ الظاهر من الأخير أولى، يعني ينظر كيف كان عاقبة السابقين، وأن من كان مشركا منهم أخذ بشركه، ومن كان مؤمنا نجي بإيمانه من أجل أن يؤمنوا هم، ومن أجل أن يثبت المؤمنون من هذه الأمة على إيمان. وقال المؤلف فأهلكوا بإشراكهم ومساكنهم ومنازلهم خاوية. نعم هذا هو الواقع. فقوم صالح مثلا، صالح والذين معه نجوا لما نجوا، وقومهم أخذتهم الرتبة والصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين، فتلك مساكنهم خاوية من فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم، تجدها الآن خاوية ولم تسكن فيما نعلم بعده، ما سكنت إلى الآن. ثم قال تعالى فأقم وجهك للدين القيم دين الإسلام. أقم الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتوجه إليه الخطاب؟ وقد سبق توجيه القول الأول، إذا جعلنا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام فإما أن يكون المراد به الرسول نفسه وتكون أمته تبعا له، وإما أن يراد به الرسول والأمة لكن خوطب به الرسول لأنه زعيمهم وإمامهم، زعيمهم الإمام. وقول فأقم وجهك للدين القيم، ما المراد بالوجه؟ هل المراد الاتجاه أو المراد الوجه الحسي الذي في الرأس؟ نعم الظاهر المراد الاتجاه، لأن الوجه يراد به الجهة كما قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، لأنه سبق لنا أن فيها قولين للمفسرين، قول إن المراد به وجه الله الحقيقي، وقول إن المراد به الجهة الجهة. ولا شك أن الوجه يراد به الجهة. وقوله للدين القيم لا، إذا قلنا أن المراد الوجه الجهة جهة الدين شملنا إذا كان الوجه الحسي فيما يطلب منه الاتجاه الاتجاه لكل مسلمين. وقوله الدين القيم، ما المراد بالدين هنا؟ المراد بالدين العمل، وقد سبق لنا أن الدين في القرآن يراد به العمل والجزاء. فقوله تعالى مالك يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين من رب الدين الجزاء. وأما ورضيت لكم الإسلام دينا وإن الدين عند الله الإسلام فالمراد به العمل كما في هذه الآية. وقول القيم القيم مش ضد المعوض كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. نعم. وقال تعالى إلى صراط مستقيم أنزل على عبد الكتاب وما جعله هدى قيما. نعم الكتاب قيم أن نريد الدين إلى صراط مستقيم دينا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما يعني قيم. فدين الإسلام دين مستقيم ليس باليهوديات لا بالنسبة لمعاملة الله عز وجل وهي العبادة ولا بالنسبة لمعاملة المخلوق. ولهذا تجد المعاملات حرم الكذب والغش والخديعة وما أشبه ذلك وحرم الجور والظلم وتحريم تفضيل الأولاد وما أشبه ذلك. من كل هذا خلاف الاستقامة. وفي العبادات حرم الشرك والابتداع لما في ذلك من الإسراف عن الصراط المستقيم. الدين عند الله الإسلام هذا يشمل العقيدة ويشمل الأعمال الظاهرة مثل ما قلنا بما سبق أن الإسلام إذا قرن بالإيمان صار الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة وإذا شهد أحدهما شمل العقل. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله وهو يوم القيامة يومئذ يصدعون. قول من قبل متعلق بأقم يعني أقمه من قبل هذا اليوم. نعم. وقول من قبل أن يأتي يوم نكر للتعريف يعني هذا اليوم كما وصل الله عنه في قوله يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقول لا مرد له مرد هذا مصدر مين ولا نعم مصدر مين أي لا رد له أي لا رد له يعني ما يمكن أن يرد هذا اليوم لأن الله تعالى قضى به. وقوله من الله متعلق بصفة نعم صفة لقوله يوم يأتي يوم لا دقيقة هذه صفة متعلق بصفة اليوم يعني من قبل أن يعني يأتي يوم من الله يعني هذا اليوم من الله لا من غيره. ويحتمل أن يكون متعلق بيأتي أن يأتي من الله يوم. نعم. والأول أبلغ أن يكون صفة اليوم لأن يعني كونه من الله يدل على عظمته وأنه لا يمكن أن يرد هذا اليوم. وقوله من قبل أن يأتي يوم إذا قال قائل هذه الآية خطب بها الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومعلوم أن القيامة ما تكون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف قال من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. الجواب على هذا أن نقول إن الموت واقع حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن مات قامت قيامته وانقطع عمله فلا فرق بين من يموت في ذلك الوقت وبين من يموت وهو آخر الناس موتا بالنسبة لانقطاع العمل كل منهم انقطع عمله فكأنه أي كأن من يموت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه بلغ يوم القيامة. ولهذا يقول العلماء إن موت الإنسان قيامة بالنسبة إليه وهو قيامة صغرى بالنسبة إلى عموم الناس لأن العمل انقطع انتهى. وقول لا مرد له من الله يفيد بأن هذا أمر لا بد أن يقع وهو كذلك أن يوم القيامة هو الذي من أجله خلق الناس خلق الناس لعبادة الله وجزاؤها يكون يوم القيامة. قال يومئذ يصدعون قال فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد، ومعناه يتفرقون بعد الإحساب إلى الجنة والنار يومئذ إذ منونة. والتنوين هنا عبر عن جملة، يعني يومئذ يأتي يستبدأون. ويقول المؤلف فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد، فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد. ما معنى إدغام التاء في الأصل في الصاد؟ أصلا يتصدعون. فقوله إدغام التاء في الأصل أي باعتبار الأصل، يعني أن الصاد التي وضعنا في وقتها أصلها تاء، فأدغمت بها بعد قلبها صادق. ومعنى يتصدعون يتفرقون، أصلا يتصدعون. ومعنى التصدع التفرق، ومنه تصدع الأرض، لأن يعني تصدعها تفرق الأجزاء فتنفتح، فهم يوم